العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. انحلال العلم الإجمالي بالتفصيل. أنا قبل ما أدخل في البحث صدق كان شيخ يجي يقعد هنا بعد الأحد، يعرف الأخ هذا وين صار مدة ما يجي بحثنا؟ أي بلي مسافر؟ سافر؟ يعني خارج البلد؟ هو أخبرني ولكن يظهر أنه فجأة صايرة اللي ما قدر يجي. انحلال العلم الإجمالي بالتفصيل لكل علم وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. انحلال العلم الإجمالي بالتفصيل. أنا قبل ما أدخل في البحث صدق كان شيخ يجي يقعد هنا بعد الأحد، يعرف الأخ هذا وين صار مدة ما يجي بحثنا؟ أي بلي مسافر؟ سافر؟ يعني خارج البلد؟ وأخبرني ولكن يظهر أنه فجأة صايرة اللي ما قدر يجي. انحلال العلم الإجمالي بالتفصيل لكل علم إجمالي سبب، والسبب تارة يكون مختصا في الواقع بطرف من أطراف العلم الإجمالي، وأخرى تكون نسبته إلى الطرفين أو الأطراف على نحو واحد. كان الكلام في موارد انحلال العلم الإجمالي، متى يكون منحلا ومتى لا يكون، متى يكون منجزا ومتى لا يكون. من الموارد التي ينحل فيها العلم الإجمالي هو أنه لو كان عندنا سبب بالعلم أو سبب للحكم. الإخوة يتذكرون نحن بينا فيما سبق بأنه ما هو المراد من سبب الحكم، وما هو المراد من العلم بالسبب، وما هو المراد من الحكم. قلنا بأنه سبب الحكم هو وقوع قطرة من الدم مثلا في أحد هذين الإناءين، الحكم هو النجاسة. العلم بالحكم هو حصول العلم الإجمالي بوقوع قطرة في أحد هذين الإناءين. السيد الشهيد يقول بأنه تارة أن سبب الحكم، بعد اتضح ما هو المراد من سبب الحكم، تارة أن سبب الحكم يكون مختصا بأحد الطرفين دون الطرف الآخر، وأخرى يكون سبب الحكم نسبته إلى الطرفين على حد واحد. وبعبارة أخرى، تارة أن سبب الحكم نسبته إلى أحد الطرفين دون الطرف الآخر ولكن لا نعلم أي طرف، وأخرى أن سبب الحكم نسبته إلى الطرفين على حد واحد. أما مثال الأمر الأول أو الصورة الأولى، وهو أن يكون لسبب الحكم نسبة إلى أحد الطرفين دون الآخر ولكن اشتبه علينا ذلك الطرف، كما لو وقعت قطرة دم في أحد إناءين ولا نعلم أي إناء منهما، هنا قطرة الدم التي هي سبب الحكم بالنجاسة لها نسبة إلى أحد الطرفين، يعني متعلقة بأحد الطرفين لو متعلقة بالطرفين معا، متعلقة بأحد الطرفين، يعني إنما تنجس أين؟ ذاك الإناء الذي وقعت به ولا تنجس أي إناء. إذن سبب الحكم وهو قطرة النجاسة أو قطرة البول لها نسبة إلى أحد الطرفين دون الطرف الآخر ولكنه لا نعلم ذلك الطرف. ومن هنا نحن نستطيع أن نقول بأنه هنا يوجد عندنا علم إجمالي بماذا؟ بنجاسة حاصلة من قطرة الدم في أحد الإناءين، وهذه في الواقع معينة، ولكنه أنا لا أعلم أنها هذه أو تلك. في مثل هذه الصورة إذا قام عندي علم تفصيلي بنجاسة أحد الإناءين، ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ بلي هنا فيه تفصيل. طبعا في بعض الصور نعم ينحل. الصورة الأولى أنا علمت بوقوع قطرة من الدم في أحد الإناءين صباحا، ثم علمت بوقوع قطرة من الدم في هذا الإناء عند الظهر تفصيلا، ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ لا ينحل. لماذا لا ينحل؟ لماذا لا ينحل؟ لماذا؟ لأنه باعتبار أن هذا المعلوم بالإجمال لا يطابقه ذلك المعلوم بالتفصيل. ذاك المعلوم بالتفصيل هو عند الظهر، وذاك المعلوم بالإجمال هو ماذا؟ عند الصباح. إذن هذه غير تلك النجاسة، وتلك غير هذه النجاسة، فلا ينحل من علم الإجمال. الصورة الثانية هو أنه أنا أعلم بنجاسة أحد هذين الإناءين بالدم صباحا واشتبه عليه، ثم جاءني مخبر وقال في الصباح في الساعة الكذائية وقعت قطرة من الدم في هذا الإناء، ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ ينحل. لماذا؟ لأن المعلوم بالإجمال ينطبق، أو المعلوم بالتفصيل ينطبق على ذاك المعلوم بالإجمال، وهذا أيضا واضح لا إشكال. الصورة الثالثة أن يقوم عندي علم إجمالي بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين عند الصباح، ثم أعلم تفصيلا بوقوع قطرة من الدم أو من البول عكس ذاك عند الصباح، ينحل أو لا ينحل؟ في الصباح كنت أعلم بوقوع قطرة من الدم في أحد هذين الإناءين، ثم علمت بعد ذلك أن قطرة من البول وقعت في هذا الإناء، ينحل أو لا ينحل؟ لا ينحل. لماذا؟ لأنه أيضا هناك خصوصية في المعلوم الإجمالي لا يمكن أن تنطبق على هذا المعلوم بالتفصيل. وهذه هي الأنحاء الثلاثة التي أشرنا إليها في الركن الثاني. تتذكرون عندما تكلمنا في الركن الثاني قلنا توجد عندنا أنحاء، بعضها ينحل قطعا، بعضها لا ينحل قطعا، بعضها وقع خلاف بين المرزا والمحقق العراقي، فالمرزا قال ينحل والمحقق العراقي قال ماذا؟ لا ينحل. الآن أيضا انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي أيضا يمكن أن نطبق عليه نفس تلك الحالات الثلاث المتقدمة. قال لكل علم إجمالي سبب، والسبب تارة يكون مختصا في الواقع بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي، وأخرى تكون نسبة السبب إلى الطرفين أو نسبة السبب إلى الأطراف على نحو واحد، وأنه له علاقة بأحد الطرفين دون الطرف الآخر. هسه مثال نذكر ذاك الآخر يأتي. ومثال الأول أن ترى قطرة دم تقع في أحد الإناءين ولا تميز الإناء بالضبط أنه على اليمين أو على اليسار، فتعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، والسبب هو ماذا؟ السبب هو قطرة الدم. الحكم هو ماذا؟ هو النجاسة الحاصلة من إصابة الدم للماء القليل، والسبب هو قطرة الدم، وهي في الواقع مختصة بأحد الطرفين وليست في جم كلا الطرفين، ويمكن أن تؤخذ قيدا في المعلوم، هذه أنها بقطرة الدم تأخذها قيدا في المعلوم بأن تقول إني أعلم إجمالا بنجاسة ناجس ناشئة من قطرة الدم، تقيده، وهذه تفترق عن تلك النجاسة الناشئة من ماذا؟ من قطرة البول، وناشئة من قطرة من الخمر إذا قلنا بنجاسة الخمر، وهكذا. إذن هذا السبب يمكن أن يتقيد به المعلوم أو لا يمكن أن يتقيد به المعلوم؟ نعم يتقيد. ومن هنا بعد لابد أن ننظر إلى العلم التفصيلي ما أنه يوجد فيه هذا القيد أو لا يوجد فيه هذا القيد، لأنه نحن ذكرنا فيما يرتبط بالركن الثاني تارة أن المعلوم بالإجمال ليس مقيدا بقيد مطلق، قابل للانطباق هنا قابل للانطباق هنا، وأخرى أنه مقيد بقيد بعد لا يمكن أن ينطبق على أي فرد، بل لا بد أن ينطبق على ذلك الفرد الذي يوجد فيه ذلك القيد، وهذا مثلنا له بالإنسان والإنسان الطويل. قلنا الإنسان هذا معلوم إجمالي قابل للانطباق على أي فرد، كما لو علمنا بنجاسة، قل لو علمنا بنجاسة تنطبق على قطرة الدم، تنطبق على قطرة البول، تنطبق على قطرة الخمر لو قلنا بالنجاسة، وهكذا. أما هنا عندنا علم إجمالي بقطرة، بعلم إجمالي بالنجاسة الناشئة من قطرة الدم، لا علم إجمالي بمطلق النجاسة سواء كانت ناشئة من الدم أو ناشئة من البول. قال بأن تقول إني أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها، لا بنجاسة كيفما اتفقت، مو العلم علم إجمالي بالنجاسة. ويترتب على ذلك أنه إذا حصل علم تفصيلي بنجاسة إناء معين من الإناءين المتقدمين، فإن كان هذا العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الإجمالي، يعني بقطرة بول ونفس الزمان أيضا، يعني في الصباح، نحل العلم الإجمالي بأن علمت تفصيلا بأن القطرة قد سقطت هنا، ذيك القطرة ذيك سقطت هنا، انحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، وانهدم الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي، إذ يكون من النحو الأول من الأنحاء الأربعة المتقدمة، يعني علمت أن المعلوم الإجمالي هنا موجود، أن المعلوم بالتفصيل ينطبق على المعلوم الإجمالي طابق النعل بالنعل، وإن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر، يعني علمت علما تفصيليا بنجاسة هذا الإناء ولكن نجاسة حاصلة من قطرة البول، ينحل أو لا ينحل؟ لا ينحل. لماذا؟ لأنه يقينا عندك أن ذاك المعلوم الإجمالي غير هذا المعلوم التفصيلي. يقول وإن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر، كما إذا رأيت قطرة أخرى من الدم تسقط في الإناء المعين، لم ينحل العلم الإجمالي، لا فرق، هذا اختلاف الزمان أكو باعتبار أنه هذا في الظهر ذيك في الصباح، أو هذيك في أول الصباح ولكن بقطرة بول لا بقطرة دم، لا فرق، لم ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. لماذا؟ لأن المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي لينطبق عليه، أي لينطبق المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي ويسر العلم من الجامع إلى الفردي بخصوص ذاك في الصباح وهذا عند الظهر. وكذلك الأمر، يعني لا ينحل إذا شك في أن سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطرة أو غير تلك القطرة التي كان النحو الثالث إذا تذكرون، قلنا إذا لم نحرز الانطباق، مو أحرزنا عدم الانطباق، هذا السابق أحرزنا عدم الانطباق، هذا المثال الثاني أحرزنا ماذا؟ شككنا في الانطباق وعدمه قلنا ينحل أو لو لا ينحل يدخل في النحو الثالث من أنحاء الأربعة المتقدمة. وكذلك الأمر إذا شك في أن سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطرة أو غير تلك القطرة، حيث لا يحرج حينئذ كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي، ويدخل في النحو الثالث من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني. إذن إما لابد أن يكون المعلوم الإجمالي لا خصوصية له حتى يكون قابلا للانطباق، وأما إذا كان له خصوصية فلكي ينحل العلم الإجمالي لابد ماذا؟ أن نحرز أن المعلوم التفصيلي هو المعلوم الإجمالي. أما إذا أحرزنا العدم أو أشككنا في الانطباق وعدم الانطباق فهو ماذا؟ فلا ينحل العلم الإجمالي. إذن هاتان الحالتان الأساسيتان، إما أن المعلوم الإجمالي لا خصوصية له تميزه فهو قابل للانطباق على أي علم تفصيلي، وهو العلم بالنجاسة. أنا علمت بالنجاسة حاصلة هنا ثم علمت بنجاسة هنا، انحل العلم. لماذا؟ لأن المعلوم الإجمالي ما لكل قابل للانطباق على أي نجاسة كان. وأما إذا كان المعلوم الإجمالي فيه خصوصية في حالة ينحل وفي حالتين لا ينحل، إحراز الخصوصية في المعلوم التفصيلي يحل العلم الإجمالي. إذا لم نحرز الخصوصية أو أحرزنا عدم وجود الخصوصية لا ينحل العلم إجمالي. ومثال الثاني، يعني أن يكون السبب نسبته إلى الطرفين على حد واحد. السبب سبب الحكم نسبته إلى الطرفين إلى حد واحد، من قبيل ماذا؟ يقول من قبيل توجد أواني في بيت الكافر، توجد 10 أواني في بيت الكافر، وأنت بحسب قانون الاحتمالات يحصل لك اطمئنان أنه قد ساور واحدا منها. هنا تعلم بنجاسة واحدة منها أو لا تعلم؟ لكن هذه النجاسة مختصة بطرف دون طرف آخر، لو نسبتها إلى جميع الأواني على حد واحد، على حد واحد يمكن أن تكون هنا ويمكن أن تكون هنا، ولكن هناك النجاسة كانت هنا ولكن أنت تيأس. هنا هذا العلم منشأه طبعا هنا أيضا في الواقع، أيضا ماذا؟ في الواقع احتمال أكو نجاسة لو احتمال ما أكو نجاسة، ها؟ احتمال ما أكو نجاسة أصلا، أصلا هذا الإنسان ما ساور 10 الأواني أبدا، ممكن لو مو ممكن، هذا لا يتنافى علم إجمالي منجز إليه، بخلافه هناك في الواقع كان هناك ولكن أنا فيه. أما حيث أن هذا محتمل المطابقة للواقع وغير المطابقة للواقع، إذا نسبته إلى جميع الأطراف إلى على حد، فأنت تعلم بنجاسة إناء من هذه الأواني، إناء من هذه الأواني. خب هذا السبب نسبته إلى طرف بعينه واشتبه عليه، لو نسبته إلى الجميع على حد واحد، نسبته إلى الجميع إلى حد واحد. مثال آخر، سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكره كان في مباحث البحث ماله، يقول لو ادعى شخصان النبوة وكل كذب الآخر، هذا يقول أنا نبي، هذاك يقول أنا نبي، هذاك يكذب هذا وهذا يكذب، أكو ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنه كلاهما صادق، يعني كلاهما صادق في التكذيب مو في دعوى النبوة، يعني هم هذا يقول أنت مو نبي يصدق، هم ذاك يقول أنت مو نبي يصدق، لأن زوجكم مو أنبياء، أنتم زوجكم تكذبون. احتمال أكو ولا صحيح هذا الاحتمال ولا؟ نعم. أن يكون كلاهما صادق في التكذيب، أن يكون أحدهما صادق في التكذيب والآخر كاذب في التكذيب. يعني هذا اللي يقول أنت مو نبي واقعا ذاك مو نبي، لكن ذاك من يقول أنت مو نبي لا ده يكذب لأنه أنا نبي. كما لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب مسيلمة، فهنا يقول أنت نبي مو نبي ذاك افترض ده يكذب ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحد التكذيبين صادق والتكذيب الآخر ماذا؟ هذا محتمل لو مو محتمل؟ نعم. أن يكون كلا التكذيبين كاذب، معقول لو مو معقول؟ ليش مو معقول؟ لأنه يلزم أن يوجد عندنا نبيين كاذبين، ما يصير. واضح؟ أن يكون كلا التكذيبين كاذب، يعني هذا من دا يقول له انت مو نبي كذب، هذا وذاك من دا يقول له انت مو نبي كذب، يعني شنو؟ يعني زوجهم نبي، يعني زوجهم نبي هم دا يكذب، هم نبي هم دا يكذب، يصير هذا معقول؟ هذا البرهان العقلي ايش يقول؟ يقول لابد ان احدهما كاذب في تكذيبه والاخر صادق او كلاهما صادق. هذا العلم الإجمالي مالنا إلى خصوصية في أحد الطرفين لو متساوي النسبة إليهما، متساوي النسبة إليهما. هذا بالمثال البرهاني مال، ذا كم مثال الاحتمالي مال. واضح؟ إذن قد يكون سبب الحكم متساوي النسبة إلى الطرفين أو إلى الأطراف، بخلافه في الصورة الأولى فإنه ليس متساوي إلى الأطراف. فينحل أو لا ينحل ما بيفد مطلب مهم، خل نقرأ شوية اليوم نقرأ مطلب أكثر. ومثال الثاني، أي ما كانت نسبة سبب العلم الإجمالي فيه إلى الأطراف في العلم الإجمالي، أي ما كانت نسبة سبب العلم الإجمالي فيه، هذه فيه وين رجحها في المثال؟ مثال ما عدنا مولانا في نفس العلم الإجمالي أحسن. إلى الأطراف متساوية أن يحصل إلى ومثال الثاني، أي ما كانت ماذا مثال الثاني؟ أن يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءات التي هي في معرض استعمال الكافر، وقلنا بنجاسة الكافر مثلا، أو في معرض استعمال الكلب، خب ثابت في محله نجاسة الكلب. لماذا؟ مبني على نظرية الاحتمال، لمجرد استبعاد أن يمر زمان طويل بدون أن يستعمل بعض هذه الأواني. طبعا هذا الاستبعاد قد يكون أيضا استبعاد واقعا، لأنه في الواقع ماكو نجاسة أصلا في الواقع، ولكن في النتيجة أن العلم الإجمالي موجود عندي ماذا؟ بنجاسة أو اطمئنان بنجاسة واحدة من هذه الإناءات. فإن هذا الاستبعاد نسبته إلى الأطراف على نحو واحد، ويترتب على ذلك أنه لا يصلح أن يكون قيدا مخصصا للمعلوم الإجمالي. إذن هنا المعلوم الإجمالي بعد بي خصوصية لو ما بي خصوصية؟ لا يوجد فيه خصوصية، فقط أدري أكو نجاسة هنا. هسه هذه النجاسة بسببه، بسبب الباول، بسبب بسبب الدم، بسبب المني، بسبب الخامر، بأي سبب المهم لا أعلم، هنا أعلم بوجود نجاسة ليس إلا. وعليه فإذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة إناء معين، انحل العلم الإجمالي حتما لانهدام الركن الثاني. لماذا؟ لأنه النحو الثاني من الأنحاء المتأل، لأنه المعلوم بالإجمال ما بخصوصية، قابل للانطباق على أي معلوم تفصيلي، وذلك لأن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي جزما حيث لم يتخصص المعلوم الإجمالي بقيد زائد، ومن هنا ومعه ومع عدم تخصص العلم الإجمالي أو المعلوم الإجمالي بقيد زائد، يسر العلم من الجامع إلى الفرد ويدخل في النحو الثاني من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني. ولكن هذا الشرط الذي ذكرناه فيما سبق، أنه لكي ينحل العلم الإجمالي لابد أن يكون المعلوم التفصيلي متحد الزمان مع المعلوم الإجمالي، وإلا كان إذا مختلف الزمان فإنه قطعا إن العلم الإجمالي لا ينحل بهذا العلم التفصيلي. قطرة من الدم والآن قطرة من الدم، ولكن ذاك في الصباح وهذه في الظهر، لا ينحل العلم الإجمالي. وفي كل حالة من الحالات التي تقدم الكلام عنها في الصورتين وأثبتنا فيها الانحلال، يجب أن يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي متحدين في الزمان. وأما إذا كان المعلوم التفصيلي متأخرا زمانا فلا انحلال للعلم الإجمالي حقيقة. لماذا؟ طبعا لا انحلال لماذا؟ باعتبار أنه يحتمل في الواقع واقع في نفس الإناء الذي وقع، لكن أخوان الأعني لم أحرز ذلك. إذن يبقى العلم الإجمالي على تنجيزه لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ مصداقا للمعلوم الإجمالي، ولا يشترط في الانحلال الحقيقي. نقطة، هل يشترط أن يكون العلم التفصيلي والعلم الإجمالي أيضا من حيث الزمان متحدين أو قد يختلفان من حيث الزمان؟ يقول في المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي، يعني الذي هو ماذا؟ الذي هو الحكم، لابد أن يكون اتحاد في الزمان. أما في العلم هم اتحاد في الزمان نحتاج؟ لا. افترضوا أنه في الصباح وهذا حصل العلم ماذا؟ عند الظهر، لا محظور فيه. إذن نحن لا نشترط اتحاد العلمين زمانا، وإنما نشترط اتحاد المعلومين الإجمالي والتفصيلي زمانا حتى ينحل العلم الإجمالي. قال ولا يشترط في الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني التعاصر بين نفس العلمين، بل إنما يكفي التعاصر بين المعلومين أعم من أن يتعاصر العلمان أو لا. فإن العلم التفصيلي المتأخر زمانا يوجب الانحلال أيضا، ولكن بهذا الشرط، إذا أحرز كون معلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي، لأننا قلنا بأنه إذا أحرزنا هذه في الخصوصية لابد أن نحرز، أما إذا شككنا فلا يكون كافيا. إذا أحرزنا العدم بعد أوضح. يوجب الانحلال إذا أحرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالإجمال. لماذا لا نشترط؟ هذا بيان النفي عندما قال ولا يشترط في الانحلال التعاصر بين العلمين، يعني يمكن أن يختلف زمانا في العلمين. لماذا؟ دليله ماذا؟ قال لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي زمانا مع إحراز المصداقية، يعني مصداقية المعلوم التفصيلي للمعلوم الإجمالي، لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع إلى الخصوصية، وهو معنى الانحلال. بعد ذلك ننتقل إلى تطبيق رابع من تطبيقات العلم الإجمالي الأركان الأربعة المتقدمة، وهو ما يسمى بالانحلال الحكمي بالإمارات والأصول. الإخوة يتذكرون نحن فيما سبق بينا ما هو المراد من الانحلال الحقيقي، وبينا ما هو المراد من الانحلال التعبدي، وبينا فيما سبق بأنه لا الانحلال الحقيقي تام في الإمارات ولا الانحلال التعبدي تام في في الإمارات بالتفصيل الذي تقدم فيما سبق، أنه إذا قامت إمارة منجزة في أحد الطرفين فهل ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا أو لا ينحل؟ الجواب لا ينحل. فهل ينحل العلم الإجمالي انحلالا تعبديا أو لا ينحل؟ الجواب لا ينحل. هنا توجد دعوة ثالثة، وهو أنه إذا قامت الإمارة المنجزة للتكليف في بعض الأطراف فإنه ينحل العلم الإجمالي بها انحلالا حكميا، لا التعبدي ولا الحقيقي، لا انحلال حقيقي بالتعبد ولا انحلال تعبدي. خب، ما هو المراد من هذه الصورة؟ تارة الحديث في قيام إمارة أو قيام أصل منجز من باب اشتراك علمين إجماليين في طرف، يعني مثلا حصل لك علم إجمالي إما بنجاسة الإناء الأبيض أو نجاسة الإناء الأسود، إما هذا وإما ذاك، يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز؟ نعم، فهنا منجز ذاك. ثم حصل لك علم إجمالي ثاني، إما الإناء الأسود نجس وإما الإناء الأحمر، فتعلم إجمالي ساخ، إما هذا طرفه أحد الطرفين وين؟ الأسود، والطرف الآخر ماذا؟ أحمر. إذن هنا عندنا أطراف ثلاثة ولكن أكو عندنا علمان إجماليان، هذا العلم الإجمالي الثاني منجز لو مو منجز؟ قد يقال أنه مو منجز. لماذا؟ لأن هذا الأسود منجز بمنجز سابق، هذا الأسود منجز بمنجز سابق لو مو منجز؟ منجز بمنجز سابق. إذن الأحمر يكون الشبهة فيه ماذا؟ بدوية، فتجري الطهارة فيه أو تجري البراءة بلا معاصي. في العلم الثاني أحسنت، في العلم الأول هذا منجز، الأسود منجز هنا، ولكن هذا هل يتنجز مرة أخرى أو لا يتنجز بعد؟ هنا بحث إن شاء الله سيأتي في صفحة 124، اشتراك علمين إجماليين في طرف، يتنجز هذا الطرف الذي في العلم كان مشترك أو لا يتنجز مرة ثانية، هذا بحث. وهذا أيضا يكون داخل في حديثنا، لماذا؟ لأنه الحلال الحكمي بالإمارات والأصول، لأنه هذا الطرف الذي اشترك مع الطرف الثاني هذا منجز لو مو منجز، فينحل العلم الإجمالي الثاني لو ما ينحل العلم الإجمالي الثاني. هذا ما نبحث فيها الصورة احنا، لأن هذه الصورة مفصلا أين ستأتي في التطبيق الخامس بحثه، إنما نبحث وين؟ فيما لو لم يكن كذلك، يعني تنجز أحد الطرفين بإمارة. وهنا توجد الصورتان أيضا أو حالتان، التفتوا جيدا. طبعا السيد الشهيد الحالة الأولى أخرها، الحالة الأولى من الصورة الثانية أيضا لا يبينها، وإنما يبين الحالة الثانية من الصورة الثانية. الصورة الثانية أن تكون إمارة، يعني مو الحالة الأولى، مو الصورة الأولى، صورة ثانية، وهي أن تقوم عندنا إمارة على نجاسة هذا الإناء. أنا كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الإناءين، وقامت عندي إمارة على نجاسة هذا الإناء، ها؟ هنا توجد حالتها. نحن قرأنا في علم الأصول أن الإمارات لوازمها منجزة أو غير منجزة، ها؟ مدلولاتها الالتزامية حجة أو ليس بحجة؟ حجة. إذا كان عندي علم إجمالي بنجاسة إناء زيد، ولكن لا أعلم أن إناء زيد هو على اليمين أو على اليسار، هنا كلا الإناءين نجس أو مو نجس؟ محكوم بالنجاسة أو مو محكوم بالنجاسة؟ قامت عندي إمارة تقول إناء زيد هذا على اليمين، مدلول الالتزام يعني شنو؟ ذاك طاهر. بعد هنا ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ ها؟ ينحل قطعا، لأن المدلولات الالتزامية للإمارات حجة، وهنا عندي مدلول الالتزام يقول ليس هذا بنجس، فإذا لم يكن هذا بنجس بعد أصالة الطهارة ما يحتاج. لماذا؟ لأنه كان عندي علم إجمالي بنجاسة إناء زيد، وجاء في الإمارة خبر الثقة قال إناء زيد هذا، هذا هو العلى الذي على اليمين، فإذا ليس هو على اليسار فهو طاهر. وين نجي إلى الحالة الأخرى، وهو أنه إذا قامت إمارة ولكن مدلول الالتزام مو حجة. شلون مو مدلول الالتزام مو حجة؟ لأنه كان عندي علم إجمالي بالنجاسة، ها؟ وقامت إمارة، عندما قامت إمارة لا تقول هناك مو موجود، تقول هذا نجس. صحيح مدلول الالتزام مو موجود، لكنه احتمال أكو هناك موجود، لو ماكو احتمال أكو موجود، احتمال أكو هناك موجود. المعلوم الإجمالي مالي ما بخصوصية، حتى هذا من يجي ماذا يقول؟ إذن هنا بعد هنا كل شيء ماكو. في مثل هذه الحالة إذا قامت إمارة على أحد الطرفين، هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل العلم الإجمالي؟ السيد الشهيد نعم يقول في هذه الحالة الثانية من الصورة الثانية ينحل العلم الإجمالي، ولكن بشرط أن تتوفر شروط ثلاثة. الشرط الأول وهو أن يكون هذا المنجز بقدر المعلوم إجمالا. أنا كان عندي المعلوم الإجمالي 5 في 50 إناء، وإمارة قامت على 3 من هذه ال50، ينحل العلم الإجمالي لو ما ينحل العلم الإجمالي؟ لا ينحل. لماذا؟ لأنه 2 باقية، والثنين الباقي وين؟ احتمال في ذيك 47 المتبقية. خلنا نقرأ شوف وقت أكوي ولا. إذا جرت في حق المكلف إمارات أو أصول شرعية منجزة للتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي، فلا انحلال حقيقية بالتعبد ولا انحلال تعبدية كما تقدم مفصلا فيما سبق عندما ادعي الانحلال الحقيقي بالتعبد أو الانحلال التعبدي من قبل مدرسة المرزا رحمة الله تعالى عليه، ولكن ينهدم الركن الثالث بإحدى صيغتيه المتقدمتين، يعني الصيغة المرزائية والصيغة العراقية. الصيغة المرزائية كانت بنحو، والصيغة العراقية على مسلك العلية بنحو آخر. إذا توفرت شروط، الشرط الأول ألا يقل البعض المنجز بالإمارة أو الآصل الشرعي عن عدد المعلوم بالإجمال من التكاليف، هذا الشرط الأول وهو واضح. الشرط الثاني أن هذه الإمارة التي قامت على النجاسة على التنجيز بشرط أن لا تكون مخالفة للخصوصية الموجودة في المعلوم بالإجمال. إذا كان العلم الإجمالي بوجود قطرة دم في أحد هذين الإناءين، وقامت إمارة على وجود قطرة بول في هذا الإناء، ينحل أو لا ينحل؟ لا ينحل. لماذا؟ باعتبار أنه هنا لم يطابق المعلوم التفصيلي المعلوم الإجمالي. أحد الثانيها ألا يكون المنجز الشرعي من إمارة أو آصل ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالا، كما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الإناءين بسبب نجاسته وقامت البينة على حرمة أحدهما المعين مو بسبب النجاسة، وإنما لأنه ماذا؟ لأنه مغصوب. فهنا هذه الحيثية غير هذه الحيثية، مو فقط أنه لو تغايرت الحيثيتان، بل لو لم نحرز الحيثيتين أيضا ماذا؟ أيضا لا ينحل العلم الإجمالي، لأننا قلنا تارة أن المعلوم الإجمالي غير مخصص بخصوصية قابل للانطباق. يعني علم إجمالي بالنجاسة، إمارة تقول لي هنا نجاسة، ينحل العلم الإجمالي. وأخرى تقول علم إجمالي بالنجاسة الناشئة من قطرة الدم، وهذه الإمارة تقول هذا نجس، أقول لي ليش يقول ما أدري؟ يقول بأنه نجس بسبب قطرة الدم. وإلا لو قال بسبب قطرة الدم وكان المعلوم التفصيلي متحد زمانا مع المعلوم الإجمالي ينحل عندنا. بس هو السيد الشهيد ذكر ماذا؟ حالة المغايرة بين الحيثيتين، حيثية المعلوم بالإجمال وحيثية المعلوم بالتفصيل. وقامت البينة على حرمة أحدهما المعين بسبب الغصب. هنا حاشية كل سيد الهاشمي حفظه الله في أنه قد يقال بأنه بعد لا تجري، وما بمطلبهم الإخوة يطالعوا. الشرط الثالث ألا يكون وجود المنجز الشرعي متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي. يعني إذا كان المعلوم التفصيلي بالإمارة متأخر زمانا عن المعلوم التفصيلي ماذا؟ فلا يكون منجزا. ألا يكون وجود المنجز الشرعي متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي. فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث لجريان الأصل المؤمن في غير مورد المنجز الشرعي بلا معارض. انهدم الركن الثالث لماذا؟ لجريان الأصل المؤمن في غير مورد المنجز الشرعي بلا معارض وفقا لصيغة المرزا رحمة الله تعالى عليه. قال بأنه إذا لم تتعارض الأصول فإنه يجري في أحد الطرفين دون الطرف الآخر. هذا بناء على مسلك الاقتضاء الذي اختاره المرزا. ولعدم صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقدير وفقا للصيغة الثانية، لأنه عندما قامت الإمارة على نجاسة هذا الطرف المنجز لا يتنجز ثانية بناء على صيغة المحقق العراقي. ويسمى السقوط عن المنجزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي. ومن هنا إذا تتذكرون نحن هنا قلنا أن البحث هناك في انحلال نفس العلم، ولكنه لا إشكال ولا شبهة أنه هذا العلم لا تأثير له لا تنجيز له. وهذا العلم الذي لا تنجيز له نسميه ماذا؟ انحلال حكمي. يعني هذا العلم موجود ولكن لا يوجد له أي أثر للتنجيز. قال ويسمى السقوط عن المنجزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي تمييزا للانحلال الحكمي عن الانحلال الحقيقي الذي تقدم والانحلال التعبدي. وأما إذا اختل الشرط الأول أو الشرط الثاني أو الشرط الثالث فإنه ماذا؟ لا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. تتم في الكلام تأتي والحمد لله.